بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس التاسع من دروس شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في قراءة ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عن السلف ومن بعدهم رحمهم الله جميعا في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وأيضا بعض مسائل الإيمان كالقدر ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك، وهو أمير المؤمنين في الحديث وإمام من أئمة أهل السنة، أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة، يعني صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. نعم، الإمام ابن المبارك يعظم القول، يقول هذا نعم الكلام في الصفات وكذا، يقول: والله نحن لا نجسر على أن نقول في ذلك شيئا، لكن ما جاء في كتاب الله عز وجل فنحن نقول به ونؤمن به ونعتقده، وأيضا ما جاءت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا وصدقنا. فأراد ابن المبارك: إنا نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا. نعم، ما في شك تلقاء أنفسنا هذا لا يصح، حتى يجيء به الكتاب والآثار. نعم، إذا دل عليه جاء به الدليل من القرآن والسنة، نعم آمنا وصدقنا. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. نعم، فوق عرشه مستوي على عرشه، فيه اثبات صفة الاستواء، استواء الله على عرشه، وأيضا صفة العلو، علو الله تبارك وتعالى. بائن من خلقه، لا في ذاته شيء من خلقه ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وقد سبق الكلام في هذا. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام قال: سمعت حماد بن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، يعني ينفون صفة العلو، صفة استواء الله على عرشه. وروى ابن أبي الحاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية، فقال: أشر قولا من اليهود والنصارى، يعني أعظم قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، يعني مستوي على عرشه، وهم قالوا: ليس على العرش شيء، يعني هو هذه في هذه في النسخة هنا قالوا: ليس على شيء. ويعني في نسخة أخرى وهي المشهورة: ليس على العرش شيء، يعني أن اليهود والنصارى مع ضلالهم ومع إلى آخره، إلا أنهم يقولون إن الله مستوي على عرشه، إن الله فوق العرش، وهؤلاء الجهمية يقولون إنه ليس على العرش. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة ولا شك، نعم، من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ثم ألقي في على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. وهذا ولا شك هذا حكمه أنه كفر. ولذلك كما يقول أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله يستتاب، إن تاب وإلا ضربت عنقه ثم يلقى في مزبلة لئلا يتأذى أهل القبلة وأهل الذمة من اليهود والنصارى بريحه. وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر وهو من أئمة المعتزلة والضلال، فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم قد سبق هذا. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا، لأنه خلاص حكم بكفرهم، فإذا حكم بكفرهم فإنهم لا يكون بيننا وبينهم تناكح زواج ولا توارث لأنهم كفار. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ينفون صفة الكلام. نعم. ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش، المقصود في السماء يعني على السماء، وأن الله ليس على العرش. أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي وهو من أئمة أهل السنة أيضا عبد الملك بن قريب رحمه الله قال قدمت امرأة جهم يعني زوجته زوجة جهم بن صفوان، فنزلت بالدباغين، فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود، نسأل الله العافية. فقال الأصمعي كفرت بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، نسأل الله العافية، يعني ينفي صفة العلو، علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وأيضا ينفون أيضا هم استواء الله على عرشه. وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال أخبرنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء. قلنا إن في هنا بمعنى على، أو أن المقصود بالسماء جهة العلو. وعلمه في كل مكان، نعم وهذا حق لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده، هذا المقصود في السماء يعني على السماء، وجمع عليه قلوب عباده، نعم وهو أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب رضي الله عنها زينب بنت جحش تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي. وهذا يعني سبق يعني الكلام عنه في قصتها رضي الله عنها لما كانت تحت زيد بن ثابت وحصل بينهما ما حصل، فالمهم بعد ذلك طلقها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى آخر ما ذكره المفسرون من الروايات في سورة الأحزاب. نعم. قال وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. نعم استتابه العلماء ومنهم أبو يوسف بشر المريسي الذي أنكر الصفات استتابوه في قصة معروفة. وقال أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن أبي زمنين، هو متوفى في القرن توفي سنة 399 للهجرة، الإمام المشهور من أئمة المالكية، في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، يعني هذا الكتاب كتاب أصول السنة ينقل عنه أئمة كثر، ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وأيضا الذهبي في كتابه العلو، يعني نقلوا عنه كثيرا، لأن نقلوا عنه بالصفحات، ويعني وهو يعني محقق، هذا الكتاب مطبوع، ولكن أقول إنه نقل عنه كثيرا ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على الجهمية والمعطلة، وأيضا كتاب العلو للإمام الذهبي، الذهبي رحمه الله نقل عنه كثيرا في هذا الكتاب. فتلاحظون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينوع النقول، حينا ينقل عن فقهاء الأحناف، عن أئمة الحديث، الآن هنا عن أئمة المالكية ينقل عنهم، يعني كل هذا على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الأئمة الأعلام كانوا على هذه العقيدة، وهذه هي تقريراتهم واستدلالاتهم رحمهم الله تعالى. ذكر هنا قال فيه، يعني في هذا الكتاب أصول السنة، قال فيه باب الإيمان بالعرش، باب الإيمان بالعرش. قال ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع، بل إن العرش هو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. وآيات الاستواء على العرش كما هو معلوم جاءت في 7 مواضع في القرآن الكريم، أولها في سورة الأعراف ثم يونس وما بعدها. فسبحان من بعد وقرب بعلمه. شيخ الإسلام جمع بين أدلة العلو وأدلة القرب، وأنه لا تنافي بينهما، فهو سبحانه وتعالى في علوه نثبت له صفة العلو، وهو مع خلقه جل وعلا بعلمه وبإحاطته لا يخفى عليه منهم شيء، فسمع النجوى، قال فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. النجوى هو الكلام السر، بل قال بعضهم هو أخفى من السر. وذكر حديث أبي رزين واسمه لقيط ابن عامر، جاء في وفد بني المنتفق، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله يعني حادثتهم وحديثهم في كتابه زاد المعاد في الجزء الثالث منه، قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، يعني المقصود يعني أنه ليس له منتهى كما قال بعض أهل العلم، ثم خلق عرشه على الماء. وقال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل، وذكر آثارا أخر، ثم قال باب الإيمان بالكرسي. المهم يعني أن الله جل وعلا فوق عرشه مستوى على عرشه، وأن العرش هو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن عرشه على الماء سبحانه وتعالى، وهذا يعني بخلاف يعني من أنكر صفة العلو كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي، اللي هو الآن لازلنا في كلام ابن أبي زمنين، أن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين، شيخ الإسلام ذكر في مواضع أن العلماء اختلفوا في المراد بالكرسي. القول الأول أنه هو العرش، وهذا غير صحيح، الكرسي بخلاف العرش. القول الثاني أنه بمعنى العلم، وهذا أيضا كلام غير صحيح، لأن لا يعرف الكرسي في لغة العرب أنه بمعنى العلم. القول الثالث، أنا أذكر هذا باختصار، القول الثالث أنه موضع قدمي الرب، وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وصح عنه ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال أهل العلم مثل هذا لا يقال بالرأي، فلعل ابن عباس رضي الله عنهما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه موضع القدمين، وهو الذي يلي العرش في عظم الخلق. قد ثبت في الحديث الصحيح أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. قال رحمه الله: ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور، قال: حدثني العلاء بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين. نعم، هذا هو المروي عنه. ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. وذكر من حديث أسد بن موسى، في بعض النسخ أسيد والصواب أسد، من حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن زر، وهو زر بن حبيش، عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: ما بين السماء الدنيا والتي تريها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى. حديث مسعود هذا ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع حديث العباس في آخر كتاب التوحيد، وإسنادهما يعني كما يقول سماحة الوارد الشيخ بن باز رحمه الله يعني حسن لغيره، ويعني وفي بعض طرقه أيضا حسن لذاته. وعلى كل حال هذا دل على عظم خلق السماوات وعظم ما بينهما والكرسي والعرش، وأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وفي هذا الجمع بين علو الله تبارك وتعالى وبين علمه المحيط بخلقه، يعني لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال في باب الإيمان بالحجب، قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب. ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. نعم، نزوله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا، ولا يلزم منه اللوازم التي ذكرها النفاة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرني وهب بن أبي وضاح عن الزهري عن ابن عباد قال: ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. يعني أنه لا يلزم عليه هذه اللوازم التي ذكرها النفاة. صفة النزول من الصفات الفعلية نثبتها لله سبحانه وتعالى، فهو ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، يعني إلى غير ذلك مما دلت عليه الأدلة. ولا يجوز تأويل هذا بأنه تأويل أمره، نزول أمره أو نزول جبريل أو نزول ملك من الملائكة، هذه تأويلات ساقطة ولا تقبل. قال محمد، هذا محمد بن أبي الزمني لازلنا نقرأ فيه، وقال: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض. نعم، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دلت الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، العروج من الأسفل إلى الأعلى. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، من في السماء هنا هذا الدليل، فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الصعود من الأسفل إلى الأعلى. وقال: وهو القاهر فوق عباده، الفوقية أيضا هذه من أدلة العلو. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إليه، والرفع يكون من الأسفل إلى الأعلى. هذه كلها أدلة من أدلة إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. شيخ الإسلام قال: يمكن أن نأتي بألف دليل على هذا. وابن القيم رحمه الله يقول: لو جمعنا الأدلة وصنفناها جعلها ابن القيم رحمه الله في 21 نوعا أو 21 وجها رحمهم الله تعالى. قال: وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا دليل الفطرة العقيدة الصحيحة، في السماء أي على السماء أو في العلو، السماء يعبر عنها في العلو. قال: من أنا؟ قالت: أنت الله. قال: فأعتقها. قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض. نعم، هو في علوه سبحانه وتعالى علمه محيط بمن في السماء من الملائكة، وعلمه محيط بمن في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما. نعم، الجهل اللي هو أن نثبت لله عز وجل صفات لم ترد في القرآن ولا في السنة، نعم هذا هو العلم، لأن نحن لا نثبت شيئا لم يثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه ولم يثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا. نعم، الواحد كونه يكف عن هذه الأمور ولا يثبت أشياء لم يرد بها دليل لا في القرآن ولا السنة، هذا هو الإيمان. نعم، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى، ترى فيه الواو هنا ساقطة، في كتابه على لا و وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لا، ينتهون يعني إيمانهم وعقيدتهم في باب الأسماء والصفات إلى حيث انتهى، حيث ما ورد الدليل في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر جملة من الأدلة، قال: وقد قال وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه، يعني في إثبات النفس. قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. قال: وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: وكلم الله موسى تكريما. وقال الله نور السماوات والأرض، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ومثل هذا في القرآن كثير. فكل هذه أدلة في إثبات نثبت ما دلت عليه من الأسماء والصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فهو تبارك وتعالى، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، هو الأول لا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه، فقال وهو بكل شيء عليم، قيوم حي لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا الحقيقة بيان وشرح من شيخ الإسلام رحمه الله لما سبق. قال وذكر أحاديث الصفات، ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس فيها شيء وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني يقصد يعني أن هذا كلامه يعني في إثبات الأسماء والصفات لا يلزم من ذلك التشبيه ولا التقدير ولا التحديد، كما قالت تلك المرأة محدود على محدود امرأة جهم بن صفوان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، يعني ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. هذه الجملة يعني ساقطة من بعض النسخ وهي الصواب، يعني وبعضهم أثبتها، فيعني المقصود لم تره العيون فتحده كيف هو. نعم، الله جل وعلا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، وهو أعظم نعيم لأهل الجنة، وهي أيضا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. فالعلماء، وسيأتي كلام شيخ الإسلام حول الفرق بين الرؤية وبين الإدراك، ولكن المقصود في الدنيا هنا يتكلم، يقول لم تره العيون فتحده، يعني تعرف حدوده، وهذا كلام يعني غير صحيح، لم تره حتى يقع هذا التشبيه ويعني يهرب من التشبيه فيقع في التعطيل، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. يعني يحمل هذا الكلام، هذا إذا صحت هذه النسخة، يحمل هذا الكلام على أن المقصود يعني عظمته وآمنت به في الإيمان، ولكن العبارة فيها شيء يعني فيها قلق، وبعضهم يعني كما قلت هي محذوفة من بعض النسخ. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره، يعني أن كلام العلماء كثير وطويل، وفيه يعني الكلام في هذا يعني ما بلغ ولا عشر ما نقله شيخ الإسلام، يقول ما نقلت ولا عشر ما ذكروه في هذا الباب. وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. ولعلنا إن شاء الله يعني بعد أن نتوقف الآن نعود إن شاء الله في الدرس القادم لمراجعة أيضا هاتين الجملتين السابقتين، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان، أيضا ننظر في كلام أهل العلم ماذا علقوا، وهو يعني كما ذكرته فيما مضى، والله أعلم. نلتقي على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، حسب ما سيعلن لكم في جدول الدروس بإذن الله تعالى، سائلا الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم،